بكم الناس كل ما كنت تابعوا فينا على 100.9 FM ولا تراد بالبيرة دي نفزاوة بوانيت. كما العادة فروم نفزاوة اليوم 3-9 أفريل من توا حتى لستة متاع العشية. دونك ناس الكل مرحبا بكم, كلمونا على 75-493-859. مانيش وحدي في الاستوديو كالعادة, معي عايشة شنيتي. مرحبا بك عايشة. مرحبا بك فهمي, ومرحبا بعلي في الجانب التقني والسادة المستمعين في الأمسي هذه متاعنا في فوروم في فقراته, وفي مرحبا بهم الناس كل اللي يحب يدخل معنا. واضح, خلينا نعملوا ميثاق شرف عايش ان احنا توك مش في الاخبار. احنا في أمسي كما قلت, في أمسي دونك مانيش في الاخبار, نحاول نبدلو. مرحبا بك عايشة. اكيد اليوم كما قلنا من توا حتى للستة برشا اخبار باش تكون حاضرة, برشا فقرات ومواضيع باش نطرحوها مع السادة المستمعين. ماذا بينا الناس الكل يتفاعلوا معنا ويكلمونا وينقدونا, مسالش كي موجود في الصفحة, كما في الصفحة كما في صفحة الإذاعة. إذا الناس الكل عندنا ثلاث مواضيع مهمة اليوم باش نتحدث عليها, دونك ماذا بينا إنه تشاركونا وتكلمونا وتعطونا بأراءكم وكل أفكاركم. نتحدثوا على الناموس ومخاطرة في الحياة اليوم. برشا ناموس موجود في ولايتك, برشا ناموس وزارة وزادة فهمي, برشا تشكيات منها وبرشا تشكيات. هكا علاش احنا اليوم نطرحوا الموضوع هذا, الناموس ومخاطرة, ان شاء الله نتحدثوا عليه انطلاقا من الأربعة ونصف. نتحدثوا زادة على استعداد الإدارة الجهوية للشؤون الدينية لشهر رمضان وما جاء في اجتماع يوم أمس, باش يكون حاضر معنا السيد المدير الجهوي. وأيضا نتحدث على موضوع مهم وفي درجة عالية من الأهمية عايشة, اللي هو شركة البسنة والغراسة والبيئة والبرش حزادة اللي تنتظر فيها الناس كلها. الاسم طويلة ذيك, دونك باش نتحدث عليها باش نسمعوا جديد اليوم. اسمها طويل مدتها طويلة. أيوة باش نسمعوا شنو حكى اليوم والي قبلي على الشركة ذي, شنو موجود فيها وين وصلت آخر الاستعدادات. دونك الناس الكل كلمونا على 75-493-859. اليوم 3-9 أفريل, أحداث 9 أفريل معروفة بأحداث 9 أفريل 1938, هي أحداث حصلت في تونس عايشة وسط احتجاجات شعبية طالبت بإصلاحات سياسية بما في ذلك إنشاء برلمان. كانت هذه الأحداث خطوة رئيسية نحو استقلال تونس اللي كانت لا تزال تحت الحماية الفرنسية. لم يستطع الاحتلال الفرنسي آنذاك خلال استعادة الهدوء إلا بعد سقوط العديد من الشهداء, ولليوم تونس تحتفل باليوم هذا اللي هو عيد الشهداء أو أحداث 9 أفريل. لو كان للخصم رأي سدى وعقل يميل به للرشاد, فلو كان للخصم رأي سدى وعقل يميل به للرشاد, وعقل يميل لما طار نهج الوضع والجلال وسالت هباء دماء الأبرياء. لما اختار نهج الوضع والجلال وسالت هباء دماء الأبرياء. فإما حياة وإما فناء إذن عليا بني وطني توصلنا للأربعة وخمستاش دقيقة على نفزة وفاة. مرحبا بكم الناس الكل، ما زلنا موصي معكم كما قلنا حتى لستة اليوم متاع العشية. مواضيعنا باش تكون بداية وانطلاقا من الأربعة ونص نتحدث على الناموس، نتحدث على سعادات الإدارة الجهوية للشؤون الدينية سعادتها رمضان، وأيضا نتحدث على الجديد في شركة البستنة والغراسة والبيئة بإقبلي. لكن قبل هذا عايشة كيما العادة خبر وتعليق. خبر وتعليق. إذن في خبر وتعليق، تحتفل تونس اليوم بالذكرى 81 لعيد الشهداء، وبهذه المناسبة تم الاحتفال على مستوى الجهوي بمعتمدية تادوز بإشراف والي الجهة سامي الغابي وعديد الأطراف كمناسبة وطنية للترحم على شهداء الوطن الذين وقفوا لتونس. مزيد من التفاصيل نسمعوه في ميكرو الأخبار مع الهادي بوصفاه. ذكرى 81 لعيد الشهداء 9 أبريل 1938، ما هي اللي كان مناسبة اليوم باش نجدوا فيها أيضا الترحم على الشهداء البررة اللي قدموا معناتها دماهم. وتعرفوا أنه في 9 أبريل 1938 خرجوا عديد معناتها من المواطنين التوانسة لأجل مطالبة في حد ذاتهم باستقلال، وكذلك مطالبة أيضا حتى باستقلال على مستوى القرار كما شفتوا في مجلس نواب، كانوا يطالبوا بمجلس نواب وكذا، فهمتني؟ أما اللي كان نقوله ربي يرحمهم وربي ينعمهم إن شاء الله، وإن شاء الله اللي الرجال هذون قديمة معناتها نقول إحنا مرتاحين في كبراتهم كي تكون زاد رجال وقفة أيضا لتونس، سواء كان اليوم ولا غدوة ولا بعد غدوة. المهم وأنه نقوله نبقوا نحافظوا على بناء معناتها الدولة الوطنية، بناء تونس العزيزة، وإن شاء الله ربي يحفظ تونس. إذن ربي يحفظ تونس إن شاء الله حتى من غلاء الأسعار. عايشة البطاطا توصل تونس من كل شيء من كل شيء زادة. البطاطا توصل 2000، هذا اللي تحدثوا عليه اليوم، هذا اللي تحدثوا عليه المواطنين اليوم في السوق. عايشة الميكرو الأخبار مع فاطمة الجعيدي. غلاء الأسعار ومعاناة المواطن، نسمع بعضنا أكثر تفاصيلها. أخوي البطاطا 18 مية، كانت أسبوع الفات شريتها 100 من المخزن دوبل 18 مية، مر ما 18 مية تلقى بلسي تو القرعة 2500، فقول 3000 وين مشينا باش توصل 5000 بطاطا من خط نتعدى بربي الأغلى يا خويا سرياس ياسر 500 هذه معقول بربي عار تشعر بطاطا ب 17 ما عندهم تو قال لك الغرمة جتني ب 100 كل شيء غالي بالأخص البطاطا البطاطا والحاجات البنان ما تكلموش عليها ذاك خطينا البنان خطينا البنان حاجات حرم علينا البنات ياسر الله ياسر الله اللي قليل مع شيء واللي عنده حتى هو ما يقدر يسيا معناه الطيرات والكل والواحد الصغيرات يقولوا لك لينا يما طريفة بطاطا لما تنحمل روحة ودير لوليداتها وما هو مع رمضان طلعها في السمي. إذن ثلاث برامج مختلفة تخص تحسين المسكن لعائلة المعوزة، هذا اللي كان صرح به أمس منير محاجبة معتمد قبلي الجنوبية، برنامج الصندوق الوطني لتحسين السكن، البرنامج الجهوي للتنمية، برنامج تهذيب وإدماج الأحياء الشعبية. أكثر تفاصيل نسمعها في تصريح محاجبة. برامج اللي تخص تحسين المسكن هم عندنا ثلاثة برامج. برنامج الأول هو برنامج الصندوق الوطني لتحسين السكن، هذا برنامج تابع وزارة التجهيز. برنامج الثاني هو برنامج الجهوي للتنمية، هذا اللي تابع المجلس الجهوي الولاية، يكون فيها عنصر ترمي برشة كومبوزون اللي هو تحسين السكن. كذلك عندنا عنصر ثالث في تحسين المسكن اللي هو يتبع برنامج تهذيب وإدماج الأحياء الشعبية والأحياء السكنية اللي تابع الوكالة وكالة التهذيب والتجديد العمراني. هذا من ثلاثة برامج بالنسبة لتحسين السكن. إذن قبل ما نواصلوا عايشة نذكروا أنه كل أخبارنا نجمون، معناها كل مواطن يسمع في الأخبار ويحب يعلق على كل الأخبار اللي معناها نتحدث عليها، دونك معلي كان يتصل بينا على 75 493 859، وإلا يحب يضيف أخبار أخرى، دونك الفقرة هذه مخصصة للتعليق. إذن عدد من مواطنين قبل الشمالية يرفضون تغيير المحطة الموجودة بجانب المغازة إلى الفضاء الخاص بهم بالقرب من السوق الأسبوعي لبعد المسافة ونقص الإنارة حسب ما صرحوا به. مزيد من التفاصيل في تصريح تالي. يعني ما عنديش حق التاكسي باش نعمل، وهاني مريضه ما نجمش نمشي على سقايه، باش بدي انيه توقيه زي انيه، عندي زوز بنات يقرأ يعملوا في اليوتيوب، يروحوا لي سته، تصوري سته نتاع الشتي، اما خير مشوا لي يروحوا لي فصل البلاد على عيون الناس كلها كيما تونسي يهبطوا للفوري ولا اختار فاختار الفوري هذاك نعرف فما برشا واحد جي هادي يشرب تولي بنتي فاختراني هادي خرج له واحد مش في وعي تقعد لهنا خير خاطر قريبه لكل شيء، معناتها مش كيما غادي طوب هاي احنا جين، معناتها وحده تبدا كبيره برا سيطلعها وساعه التاكسي ما تحبش تطلع بصراحة. هاتي لهنا خير غاد ياسر شتي طلعنا على خاطر بعيد ياسر مسافة نجو نقضوا احنا المجازة ونقضوا من فلاي الأخرى نمشوا للمرشي وما ساعدناش طبعا اكيد خطا في الموضوع. وبالنسبة للنقل هنا قريب لكسي يعني ما ساعدناش طبعا يوميا يعني رانا كاش ايه ده تو انا غادي يعني تو نخدم تصلي طالع هيك مش منطقة معناتها هيك قريب الناس كلها اغلب العباد مثلا ما عندهاش حق تاكسي باش كل يوم اليوم باش تاخذ تاكسي تطلع لفوق ياسر احنا تعودنا ناخذ النقل من المحطة نتاعنا من القرية نتاعنا حتى شي الوسط البلاد يعني باش يبدلوها غاديكا في غاديكا في وين سوق تلي ترسينا دو ترون ساعدناش لا ساعدنا في المادية حتى في الوقت زافش. هو احسن تعليق تقريبا كان صبت بي كان صحت دونك فما شكون يقول لازم نفسه المحطة معناها الوسط نتاع المدينة، وفما شكون هو جتنا هني في قبل معناتها التشكيات بالعكس العباد تحب تحول على خطر فما ضيق وفما الاختناق المروري وفما برشا حاجات كيف زاد هك تشوف فهمي معناتها الآراء اليوم الناس كل متفق على إن ما يحولوش البعد المسافة الإنارة كل حد هما بعض المواطنين متفقين طبعا عدد طبعا ديما كنحكوا حتى في أخبارنا ديما عدد نسبي من المواطنين نسبي دونك ما زلنا مواصلين مع الأخبار. تفاصيل عقوبة الدروس الخصوصية خارج المؤسسات التربوية ونصدر بالرد الرسمي للجمهورية التونسية تاريخ نهار الجمعة 5 أفريل 2019. أمر حكومي يتعلق بضبط شروط تنظيم دروس الدعم والدروس الخصوصية داخل فضاء المؤسسات التربوية العمومية، وطبقا للأمر الجديد اللي جاء في فصل وحيد متمم لأحكام الأمر الحكومي عدد 1619 سنة 2015 المؤرخ في 30 أكتوبر 2015، يتولى المتفقدون الإداريون والماليون بوزارة التربية بناء على إذن معناها مهام التفقد وإجراء عمليات المراقبة الميدانية وتحرير التقارير المتعلقة بمخالفة أحكام الفصل 7 من الأمر الحكومي عدد 1619 سنة 2015 المؤرخ 30 أكتوبر 2019 من قبل المدرسين العاملين بمختلف المؤسسات التربوية العمومية التابعة لوزارة التربية، ويمنع الفصل 7 من الأمر الحكومي القديم منعا باتا على المدرسين العاملين بمختلف المؤسسات التربوية العمومية التابعة لوزارة التربية تعاطي نشاط القيام بدروس خصوصية خارج فضاء المؤسسات التربوية العمومية، ويندرج إعداد هذا الأمر الجديد حسب ما أفاد به مدير عام شؤون القانونية بوزارة التربية فتحي زرمديني في إطار توسيع صلاحية متفقدين الإداريين والماليين من أجل أحكام التصدي للدروس الخصوصية اللي تم تقديمها خارج المؤسسات التربوية وفي فضاءات عشوائية وغير آمنة بالنسبة للتلاميذ. وقال الزرمديني في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أنه إصدار الأمر سيترافق مع تعزيز سلك المتفقدين الإداريين والماليين اللي ما يتجاوزش عددهم حاليا 30 شخص يتوزعون على كامل الجهات الجمهورية بمعدل متفقد واحد أو اثنين لكل مندوبية جهوية للتربية، مبين أنه الهدف المنشود يتمثل في رفع هذا العدد إلى 4 متفقدين لكل مندوبية جهوية حتى يتمكنوا من أداء المهام الموكولة لهم بشكل ناجع ومكافحة أي تجاوزات محتملة. لكن السؤال مطروح هني، هل باش يتم حتى 4 متفقدين يتم معناها باش يتصدوا باش ينجموا معناها يخدموا خدمتهم كما يلزم وإلا لا؟ نعرفوا اليوم تشكيات كبيرة معناها من المواطن، من التلامذة، من الأولياء، من حول الدروس الخصوصية. على أي أساس معناها قاعدة تصير في الأماكن معناها الخاصة وإلا في الأماكن حتى في المدارس معناها كيفاش تصير؟ هو حتى في المدارس ولا في الليسيات زادة راهو هو باش نكونوا معناتها في حل وسط حتى للتلامذه ولا المواطنين، خطر كما تشوف من امس اليوم والايامات هذه يكون نحكوا على الغلاء في كل شيء. زاد راهو معناتها تلميذ في وسط مدرسي وخاصه معناتها البكالوريا وغيره، معناتها يتيد للماده الواحده ب 80 وب 100 دينار وب 60، حتى هذه معناتها علاش راهو ساعات الانسان يضطر خارج المؤسسات ارفقوا بهم شوي، خاصة عنده واحد زوز ثلاثة أربعة ما يسالش. ناخذ بعين الاعتبار، واضح ناخذ بعين الاعتبار. 24 دقيقة عن بزاوة، مرحبا بكم الناس الكل، تنجموا تشاركونا في كل المواضيع على 75 493 859. اللي عنده برشا ناموس في الدار ويقال لك فيه ما يخليش يرقد معنا يكلمنا ديما 75 493 859، يحاول يوصل صوته يقول نويل البلاصة بالضبط، خلينا نحاولوش ندخله نوصله على الأقل أصوات. الصوت ونحمله المسؤولية لكل المسؤولين مسؤول استعداد الإدارة الجهوية لشؤون الدينية لشهر رمضان، وأيضا زادة باش نتحدث شوية على نعرفه معناها في سنوات فارطة تم استعمال معناها المساجد من أجل الغايات السياسية أو انتخابات دوك باش نتحدث فيه الموضوع هذا. شركة البسنة والغراسة والبيئة باش تكون هذا موضوعنا بداية من 35 دقيقة. ما عليكم كان تكلمون ديما على نفس الرقم 100.9 هو رقم الفريكونس الخاص بإذاعة نبزاوة www.nbzawa.net هو الموقع الإلكتروني، و معناها اللي يحب يتبعنا كيف كيف زاد فما المباشر يدخل على المباشر على الموقع الإلكتروني الخاص بإذاعة نفزاوة. ما زلنا مواصلين معكم، رجعينا إذا مساء الجمال للناس الكل تسمع فينا على 105.9 FM وزلنا مواصلين معكم حتى للستة اليوم في فوروم نفزاوة معنا أكيد عائشة شنيت اليوم مرحبا بك مرة أخرى عائشة مرحبا بك عائشة أكيد باش ننطلق عائشة في الحديث على مواضيعنا لليوم كما قلنا ثلاث مواضيع اليوم نتحدث عليها نتحدث عن ناموس عندكم ناموس ولا في أي عندنا والبارح برك نحارب في الناموس في تنبيب في تنبيب عندنا ناموس هكا علاش وخرتي على العرض الأول متاع الأخبار اليوم من ناموس من ناموس باهي أكيد زادة كيف كيف نتحدث عائشة انطلاقا من خمسة إن شاء الله على استعداد الإدارة الجهوية للشؤون الدينية لشهر رمضان إن شاء الله يكون حاضر معنا السيد المدير الجهوي للشؤون الدينية بقبل يكون حاضر معنا في الأستوديو نتحدث على الاستعدادات وانطلاقا من خمسة ونص الناس وكل اللي تحب تتساءل وإلى تحكي وإلى تعبر وإلى توصل صوت بخصوص شركة البسنة الشركة العجيبة شركة الغراسة والبسنة والبيئة دونك تكلمنا على 75 493 859 وننطلق في الحديث على الناموس ومخاطره في الحياة دونك كان لنا تصريح اليوم من عند سي عماد بن صالح وهو عن رئيس حفظ الصحة رئيس حفظ الصحة بالمندوبية الجهوية أو الإدارة الجهوية للصحة بقبل نسمع بعضنا تصريح سي عماد شنو قال على مخاطر الناموس ونرجعه من نواقل الأمراض تدخل في خانة أيضا مصادر الإزعاج وكما لا يخفى على حد توجد أكثر من حوالي 3000 نوع في العالم من الحشرات منها ما يقارب 90 ذات أهمية طبية ومبين هذه الأنواع فيها اللي تواجد في تونس بالتحديد في ولاية قبيل بعد ما تم تصنيف بعض الأنواع منها ذات الأهمية الطبية وحدة علم الحشرات بقبلي أن واحدة من خلالها نصنفوا الأهمية الطبية لبعض الحشرات حشرات هذه منها اللي تعيش في المياه الراكدة ومنها منها تعيش في الفضلات خطورة هذه الحشرات أنها تسبب بعض الإزعاجات بعض الأمراض اللي أحيانا تكون قاتلة الحشرات هذه كما الكليكس فبيان كما الليداس كما كوليزيتا كما أنواع عديدة جدا اللي تتواجد في المياه ومنها تشكل مرض كما الويست نايل المرض ذي اللي صار معناه يصيب بعض الأشخاص اللي تنقله الحشرات هذه ويسبب بعض في 2012 عندنا في ولاية قبيلي حالات متاع وفيات الخطورة تتمثل في الحشرات هذه أنها وجود بؤر ووجود مآوي تتكاثر فيها وخاصة المياه الراكدة نحذر من وجود مياه راكدة في كامل الواحة خاصة المحاذية للمناطق السكنية أيضا في المناطق البلدية الإدارة الجهوية للصحة في البرنامج هذا أعدت خطة كانت على مدار السنة كيفية تحديد المآوي للحشرات تحديد أنواع الأدوية طرق المعالجة وطرق التدخل للقضاء على بعض الحشرات كل هذا مدينا به كل البلديات المتواجدة في ولاية قبيلة المعتمديات وطبعا من خلال من يمثل البلديات في الولاية إذن هذا كان تصريح سي عماد بن صالح على الناموس وكما كنت تسمع تقريبا موجود معناها أكثر من 3000 نوع من الحشرات موجودة فيها الحشرات اللي تؤدي إلى أمراض وتوصل حتى إلى الموت واليوم نتحدث على الناموس اللي تقريبا كل يوم يطلبون المواطنين ويتشكوا من وجود الناموس تقريبا في كامل ولاية إقبلي لكن تقريبا ثم تفاوت عايشة من منطقة إلى أخرى من معتمدية إلى أخرى خاصة معتمدية بشلي الجرسين البليدات اللي كانوا كان هو جانا فيها تشكي لمنطقة جرسين البليدات بشلي كان جاتنا برشة تشكيات ويقولوا معناتها دخلونا مع البلدية باش تنطلق في الحملة المدوات على خطر معناتها فما شكون بلدية انطلقت كيما بلدية قبيلة المدة اللي فاتت انطلقت في حملة المدوات في برشة قرى تابعة للبلدية ذي طنبار وتنبيب وتلمين عملوا فيها حملات نتاع مدوات ناموس هكا علاش طالبوا المواطنين مواطن بشلي كان خلى تعليق على صفحة الفيسبوك الخاصة بالراديو وقال معناتها ماذا بينا البلدية لو كانت تتحرك وتبدأ معناتها في حملة المدوات واضح إذن الناس اللي تتشكى وإلا عندها مشاكل في القرى متاعها خاصة معناها خاصة بالناموس دونك هذه فقرة خصصناها باش نسمعوا صوتكم وباش نوصلوا صوتكم زادا للمسؤولين الناموس في القرى وفي الأحياء وفي المناطق والمعتمدية ثم البعض اللي حسب بعض التعليق اللي إن شاء الله بعد عايشة نتحدثوا عليهم يشوفوا اللي الموضوع هذا مش مهم. هو بالعكس, هو شوف فهمي, ممكن هو راهو المواضيع حنية تولت المواضيع الكل مهمة, مش ماهوش مهم. على خطر كما كان يتحدث السيد عماد بن صالح في 2012 وأدت إلى وفاة, معناتها حالة من الوفاة, خطر هم يبسطوا في الموضوع. راهو زاد لو كان سمعوا مليح التصريح حني, معناتها نعرفوا كان ناموسك هو نعرفوا كلمة ناموسك هو ما نعرفوش الأنواع متاع الناموس الحشرة شن هي, ما نعرفوش اللي بلي كون راه فما 90 نوع معناتها من الحشرات المخطره مصنفه بالخطيره, ما نعرفوش اللي ولايه قبلي فيها برشا حشرات حتى هي خطيره. معناتها راه صحيح هو فما غلاء الاسعار اللي هو اكثر شيء هامهم مواطنين, هكا علاش يقولوا راه ماهوش مهم الناموس ولا شركه البيئه ولا كذا. احنا قاعدين نتناولوا في المواضيع الكل, لكن مانيش باش نبقوا نحكوا ديما في نفس الموضوع, ديما غلاء الاسعار, ديما يلزمنا نتناولوا جميع المواضيع ومن بينهم نشوفوا فيه يعني موضوع أكيد. مهم الناس الكل تسمعوا فينا واللي يشوف اللي فما مواضيع أهم المواضيع هذه, ما عليك أن يتصل بنا على 5 4 93 859 وإلا يحضر معنا عيشة زادة في مقر الإذاعة يعطينا شنو مهم حسب رأيه, شنو يحبنا نطرحه, لأن إحنا ما نجموش كل شيء زادة نعرفوه, ما نجموش كل شيء معناها أن نلمو به. دونك ماذا بينا إنكم الناس كل اللي يشوف فما حاجة يحب يقدمها ولا يحكي عليها, دونك يكلمنا ونحن معناها سنستجيب إلى كل طلباتكم بإذن الله. خليكم ديما معنا على 100.9, كلمونا على 5 4 93 859. أنا موسى عاد الهيكل, نسمعه مع بعضنا ورجعنا. وحية أبوك يا ناموسة أرجوك ريحينا. على الموضوع إذن هذا هو هيكل معناها فنان مصري عادل هيكل يتحدث على ويغني على الناموسة ومشكل الناموس في معناها في كل في البلايس الكل تقريبا لكن أكيد تختلف من مكان إلى مكان. إذن الناس كل اللي تحب تتحدث حول موضوع الناموس وتحب توصل صوتها مع لك تتصل بنا دي مع 75-493-859 كيف كيف زادة معنا عايشة باش نحاولوا بعد ناخذ تليفوناتكم من الناس كل. نحب نذكروا بموضوع اليوم هو شركة البسنة والغراسة والبيئة باش تكون زادة موضوعنا حول النتائج أيضا استعداد الإدارة الجهوية للشؤون الدينية لشهر رمضان. دونك هذه هي المواضيع بتاعنا اليوم بالنسبة لفوروم نفزاوا. دونك ما عليكم كان تكلمونا ديما على 75-493-859. نبدو استقبال تليفونات الموجودين. علي تليفونات معناها واللي حاب يشارك بخصوص الناموس و يعني الإشكال هذا الموجود. دونك ما زلنا مواصلين معكم معناها نتحدث شوية زادة عايشة على البرمجة الخاصة بشهر رمضان. نحب نوجه دعوة للناس كل تسمع فينا واللي تحب تكون حاضرة معنا وتشاركنا كل المحتوى الخاص ببرمجة رمضان يتصل بنا على 75-94-950 وإلا يكون حاضر معنا في مقر الإذاعة. مرحبا بهم الناس الكل وأيضا نجم يحضر معنا لإبداء رأيهم في المحتوى اللي تقدم فيه إذاعة نفزاوة كل سبت لحداش متاع الصباح. هو بالمناسبة ذيك فهمي لحداش كل سبت عندنا اجتماع تحرير مش كان للعاملين في الراديو بركة حتى المواطنين حتى مش برمجة رمضان فهمي حتى في المواضيع العادية ولا يحب يقترح ولا يدخل ولا يعطي أي مقترح شفويا ولا كتابيا ينجم يكون حاضر معنا ديما نهار السبت لحداش. باهي واضح مرحبا بكم الناس الكل. عايشة انت في تنبيب وقلت لي فما برشا ناموس خلنا عم نطلع الرابطة نشوف شو موجود. أيه. موجود ناموس ولا هادي مرحبا بك وبيكم يعيشكم ان شاء الله. عايشة أمت يا طيبة الله يخليك. الله يخليك يا عايشة. أنا بنعطي ملاحظة العيشوش بتعرفي حتى في المواضيع كما ذاك عندك ما تقولي مش كان في النشرة بارك. الله يخليك يا هادي عايشة. والله بعد ما تسمع انت التقرير اللي اعطاه المختص مبكري على المظاهر نتاع الناموس والكل. ايوه كيف تجي تشبح احنا علاش يكون عندنا ناموس في بيتك بلي احنا بلاد شايحه نورمالمون. اما احنا عاملين لهم محاضن احنا تو بالنسبه لنا احنا في الرابطه ولو عاملين لهم محاضن ومتولهين بيهم ويحبوا يعيشوا عاملين وسائل باش يعيشوا الناموس عندنا المشروع نتاع اي وعاملين لهم محاضن والله فلوس المليارات عاملين محاضن. ايوه اي على خاطر المشاريع اللي كتمشي للجر وتشبح المشروع للمشاريع اللي عاملينها تصور انت فانا معناتها قربات 3 متر و 2 متر ونص وكاكا غرقها تتعبى كل 3 مرات على مرات من جهه الدور كان بعد شهرين وثلاثه وتقعد معبيه للنص. وين هذه في الشتي الغابه ما تنجمش تخشها في الراب في الشتاء مش في الصيف وبتعرف الكعبة عبارة فراشة تمشي إيش من يوزة كنا نسمع وبيها سمع لو نهار نهارين تجي واحدة تلقاها وجهها مقلوب إيش بيك تقولي ري ضربت إيش من يوزة متى تصور أنت وشواس ما الفضل يرجع لك المعاملين لها مشروع مليارات. هو حتى لي هادي راني الشمنيوزة قبل ما كنتش نسمع بها يعني حقيقة من عام نول لسنين خاصة كثرة الحكاية يعني. وما زالت مثلا الملاريا وما زالت لنا برشا حاجات لكم باش يخلونا المشاريع هذيك الفجر بالطريقة ذيك. أيوة. باش يكل الحشرات. باهي هادية خلينا نحكوا شوي زاد احنا نتحملوا المسؤولية كمواطنين اليوم. فما المواطن اليوم زاد يخرج حشاك الزبلة معناها قدام الدار يطيشها معناها في غير مكانها وساعات يخليها معناها ترقد معناها في ركن او في بلاصة دونك حتى ذيك تساهم زاد في تكاثر الناموس زاد. اي احنا تو عندنا اللي راهو من المصبات الفوضويه وعندنا برشا حاجات واما في نفس الوقت ما يعملوش الخطر اللي عملته البنات هذيك تصور انت فانا تقعد بثلاثة شهور المياه ما يجيهاش وهي مليانه للنص ومرات يجي شبان كبير يجيه المياه 200 ويوب طلع في الشتاء بطأ مشروع مش عارفة أن يعملوها ناس بعقولهم ناس هذه تبع الفلاحة تبع الفلاحة كما قلت لك فجار ما تنزيمش تمشي للغابة والفشتي ساتيات تاكلك المشوات وجياتنا من جرح يعني مش جياتنا من بلاصة أخرى الخطر منش تجيه من مياه الراكزة مياه الراكزة حتى الفضلات نجم تجي منها ماذا بينا اللي صابنا بها المصيبة أقل حاجة يجي داوهم للإسبانيات ولا يعملوا لهم حل يعني إذن هذه رسالة إلى الفلاحة مندوبية الفلاحة أن تتحمل مسؤوليتها في الحكاية ذي ويحاولي أنه مضر الناموس شكرا لك هادية يعطيك الصحة وإن شاء الله كل التوفيق شكرا لك هادية إذن أنتم بدأت نجم تكلمونا وتوصلوا بكل مقترحاتكم ولحظاتكم إذا كانت تلاحظوا فما حاجة مش في بلاصتها كل واحد والمنطقة متاع نجم يعطينا ملاحظة في المنطقة اللي هو موجود فيها ومن ما ننسوش ديما عايشة أنه المواطن اليوم دورة مهم طبعا انه يحافظ على معناها النظافه نتاع الاماكن هو النظافه هو انه يعاون ايوه هو بالمناسبه فهمي ساعات تشوف فضلات قدام الدار تو ماكله خاصه الماكله ما تصبرش راه مثالش هو حتى اعوان النظافه عندهم اوقات مرتين في الجمعه وثلاث مرات في الجمعه كي تعرف انت باش تبطى مثالش راه تنجم انت وحدك تهز الزبله نتاعك وتلوحها ما تبقاش خاصه الفضلات المكان المخصص فيها خاطر قاعدين نشوفوا زاده في رمي للفضلات في اماكن عشوائيه ساعات ديما ساعات معناها نشوفوا في مداخل معناها القرى او مداخل معناها المعتمديات نشوفوا معناها مناظر بصراحه مقرفه ماهيش بتاع 2019 مناظر معناها كما عندنا في تنبيب المدخل المداخل الزوز مع زبله دونك ديما نحاولوا انه نعاونوا زاد ما نبقوش ديما كنتكلموا الا ننقدوا في الناس زاد حبينا ولا كرهنا عندها دور كبير البلديات عندها امكانيات محدوده السلطات عندها مكانت معناها امكانيات محدوده ايضا نحاولوا انه نساهموا على الاقل بالجانب اللي نجموا نساهموا فيه ما نرموش فضلات في اي مكان ما نحطوش الفواضل نتاع البناء في أي مكان والله زاد فهمي شفت بكري في الفيسبوك مهبطين ببليكاسيون للمواطنين يا مواطنين بجاه ربي ما عادش تحطوا الجزاز البلار في الزبلة خاطر مورين تصاور متاع عملة النظافة في كل مرة تجيه ضربة مرة في إيده مرة في رجلة مرة مثال يشرب بلار مكسر بطريقة هذيك راه ما يتحطش في شكارة بلاستيك مثلا ولا ما يتحطش في شكارة اللي هي تتحل ولا ما نعرفش كيفاش راهو كيما كنت تقول معناتها راهو المواطن عنده دور كبير باش يسهل الخدمة نعرفوا اللي هي خدمتهم لكن زاد حتى احنا خدمتنا هي زبلة ما مساش ننظموها نعاونوا أكيد نعاونوا لازم عايشة نعرفوا اللي نظفوا معناها وإلا الأعوان تبعين البلدية هم أخواتنا وأهلنا ونحاولوا أن نعاونوهم لأن زاد هذه خدمة شاقة ومتعبة ويعني اللي بالمناسبة نحيوا كل أعوان البلدية اللي قاعدين يعني يقوموا في مجهودات كبيرة عايشة قاعدين يتحملوا معناها شوف أنت ساعات البوبالة كيفاش تكون مخلطة روائح وتعب وكل شيء تحية لهم وإن شاء الله ربي يعاونهم الناس الكل دونك الناس الكل اللي تحب توصل ملاحظة وإلا تحب تتدخل بخصوص الموضوع هذا الناموس في ولاية تقبل يكلمنا على نفس الرقم 75-493-859 مرحبا بكل ملاحظاتكم فيروز يا رئيس البلدية تحية إلى كل رؤساء البلديات اللي يسمعوا فينا تويكا وإن شاء الله إذا كان يسمع زدين مرحبا بهم مرحبا بكل تدخلتهم إذا بتأخر شي ليلي بتوصل لي الدور الجيل ليلي بينا بالبيت وليلي بالبلدي فإذا نهينا وزيل يا رئيس البلدي وهدي هالبطاني يا رئيس البلدي وتغطى بالخطة انت ولا فندي يا رئيس البلدية فيروز وصلنا لأربعة وخمسة وخمسين دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل على 100.9 راديو نفزة واد داركم تنجموا تكلمونا دي مع 75 49 59 859. عايشة أنزان واصلين مع الملاحظات وتعليق المواطنين حول الناموس ومخاطرة في الحياة. نعرفوا كما قلنا اليوم فما برشة تشكيات من الناموس تقريبا في كل القرى وفي كل معتمديات ولاية إقبيلية. باش نحاولوا ناخذوا التليفون الحاضر علي كيف زاد يقول لي فما شكون معناتها يحب يدخل معنا حول الموضوع. دونك نحاولوا نشوفوه مع بعضنا وفي انتظار انه بعد شويه باش يكون حاضر معنا السيد مدير جهوي للشؤون الدينيه نتحدث عن استعداد الاداره لشهر رمضان. ما تنسوش كيف 35 دقيقه يكون حاضر معنا والا تصريح نتاع سيد ولي الجهه حول شركه الغراسه البسنة والبيئه شنو جديد فيها. واللي يحب يتدخل معنا معليك كان ديما يكلمنا على 75 49 59. كل مواضيعنا فهمي نتصور مواضيع أنية وحارقة والناس كلها كتستنى فيها. أكيد نتصورها في الغراسات والبسنة راهو عندنا برشة تليفونات وبرشة برشة حتى تعليق على صفحة الفيسبوك الخاصة براديو نفزة وكنا هبطنا معناها الببليكاسيون في صفحة الفيسبوك برشة يعني تفاعل حول الموضوع هذا. زاد انتم اللي يحبنا نطرحوا موضوع معين زاد ينجم يكلمنا ويطرح علينا كل المواضيع المطلوبه به. اشكال الله اللي معلي تليفون غير اللي مازال مش حاضر فاهمين نجمون نواصلوا فيه نفس الموضوع الناموس. زاد راهو نحب نقولوا معناتها للعباد راهو كيما شفت برشا تعليق في الببليكاسيون الناموس وغيرها والاسعار راهو حتى برشا العباد وصلت يقولوا راه احنا ما نشمس باش نضوا على كل شيء كيما قلنا بكري. راهو كان فهم اي نقص والا موضوع تشوفوا انتم مهم واحنا ما طرقنا ليه وإلا بعجالة ولا فلاش أعطينا في الموضوع مثالش نجموا مثلا تتصلوا بينا ولا تعطونا ملاحظاتكم ولا وإحنا طبعا باش نبحثوا في الموضوع إلى أن نشوفوا أراء المواطنين. أكيد عايشة دونك ما زلنا مواصلين معكم حتى للستة بعد شوي مع المدير الجهوي للشؤون الدينية حول استعدادات الإدارة لشهر رمضان وشركة البسنة والغراسة باش نتحدثوا عليه وباش نشوفوا إذا كان فما جديد. خلينا تصريح حصري من عند ولي الجهة اليوم وتدخلاتكم الكل ناخذوها بداية من 5:30 إذا كان ما همش حاضرين. دونك إشكال اللي تطلب معنا وبعد ما بكش رم يسمعوا فينا ما همش لهين هل هو بتليفوناتكم مش, مش, مش, مش مشكل. دونك خليكم ديما معنا نرجو معكم إذا كان عندكم أي معناها إضافة بعد بداية انطلاقة من 5:45 سواء كان على موضوع الناموس أو أي موضوع آخر تشوفوه مهم وتحبوا تطرحوه ونواصلوا فيه يعني الأسبوع القادم الاثنين والثلاث. دونك نجموا ناخذوا كل معناتها المواضيع الحرقة اللي تشوفوها موجودة. دونك كما قلنا اليوم بداية من 5 نطلقوا موضوع وإلى نتحدثوا على استعدادات الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بإقبيلية. أمس نعرفوا كان فما اجتماع في الإدارة دونك باش ناخذوا كل التفاصيل وآخر الاستعدادات معكم بعد شوي. لكن قبل هذا يقول لي علي إبراهيم يحب يتدخل في موضوع الناموس. إذا مرحبا بإبراهيم. إذا عسلام إبراهيم إذا حاضر ناخذوا معنا علي فماش حتى مشكل الناس كل ناخذوها معنا ما عندناش حتى إشكال. دونك موضوع أكيد اللي يحب يتدخل مرحبا به والتليفون مفتوح للناس الكل. أيوة اللي عنده موضوع ولا عنده اقتراح ولا عنده ملاحظة ينجم يتدخل معنا. أكيد ناخذوه معنا سينو نجم ناخذوه بعد إذا كان مش حاضر. به يقولي تليفون حاضر إبراهيم معنا يحب يتدخل حول موضوع الناموس. مرحبا بك إبراهيم. اهلا وسهلا مرحبا بك سي فهمي. اسمحوا لي سمير علي فمزه وابراهيم الحرابي. ابراهيم مركز التعليم والتواصل بلدية تبلي. مرحبا بك سي فهمي. حبيت اتدخل فيما يخص موضوع الناموس على النقطه اللي تم بلدية تبلي. في اطار توقي معناها مبكر للناموس البلديه قامت منذ شهر جانفي معناها بجلسه معناها خاصة بالموضوع هذا مع حضرة فيها عديد الأطراف المتداخلة بما فيهم في عماد بن صالح ممثل إدارة جوية الصحة واتفقنا أنها أكثر عملية هي تم التوقي للناموس هي المداوات معناها المياه الراكدة وانطلقت البلدية منذ شهر آخر بداية شهر مارس معناها في المداوات وخاصة المياه الراكدة معناها في فما أخت من رابطة دخلت معناها قالت على جوابي احنا بلدية قبلي النقطة هي حسب الدراسة قالت في عماد معناها الناموس يتكاثر وبيه في مياه راكدة أكثر من 14 يوم احنا نعرف أن الدورات المائية في أغلب بلدية قبلي تفوت حتى الشهر معناها ولذلك قررنا معناها في تدخلاتنا أنها تكون مداوات إذا جانب الخنادق معناها والنشايات قررنا انها تكون في جوابي معناها القريبه المتاخمه للمناطق السكنيه وصار هذا في عديد القرى معناها جل القرى وقع فيها تدخل معناها واكيد شفتوه على الصفحه الرسميه البلديه كنا اشرنا بكري للنقطه هذه يا سيدي سمعتك اختي وكما قلت لك معناها في جميع القرى اخر تدخل تقريب صار في على ما اظن في اواخر شهر مارس في قرية سفتيميا والرحمة تقريبا على ما أظن وما زالت متواصلة الحملة معناها أيضا في القضاء على الناموس هي مربوطة بعضها القضاء على المصبات العشوائية بلدية قبلي قامت بمجهود كبير معناها في القضاء على النقاط السوداء العشوائية حملات معناها إلى جانب الرفع اليومي للفضلات معناها في القرى وفي مدينة قبلي أما حملات أسبوعية معناها كل سبت معناها تصور أنت العملة النظافة والتجهيزات يكونوا في يوم راحة نزوهم كل سبت في منطقة من المناطق حملة نظافة آخرها منذ أسبوع تقريبا في تنبيب مدخل تنبيب واضح. وهذه معناها ساعة تساهم في الحد من أكيد الضحية. إبراهيم النقطة دورنا حسب رأي معناها أكيد برشة أدوار من الداخل معناها أكيد جدا بلدية الفلاحة يلزمها تقوم دورها زادة على مستوى النشعيات والمواطن زاد لازم يقوم بدوره كما تحدثنا إبراهيم هي نقطة التوقي المبكر هي نقطة تقريبا تحتسب لكم كبلدية بلدية قبلي أنه ما شفناش برشة معناها ما شفناش برشة بلدية العمل هذا إبراهيم بالله كيفاش تقيم دور المواطن اليوم في التفاعل معناها معاكم باش في التوقي من الناموس وغير الناموس كما كنت تحكي على المصبات العشوائية بالنسبة للفضلات المواطن والله عنده دور سلبي في رمي الفضلات في غير مكانها معناها بما فيهم دوانيك المره في القطايع عملنا حمله اليوم ونحينا نقطه سوداء من غدوه مشيت بالذمه شوفها نلقى المواطن رجعت معناها للاسف انا شويه توعيه وعندكم انتم دور زاد كاعلام توعيه مش عارف هو مضاد تحسيسيه كذا هكا بشوي بشوي تبدل عقليه المواطن ويكون احرص معناها على خاطر هي صحته هو قبل ما تكون دور بلدي ولا عام النظافة لأنه هو المتضرر معناها بدرجة أولى واضح طبعا في التوقي معناها تكون صحة الفايدة اللي هو الفايدة الأولى معناها سي إبراهيم فماش حملات في الأيام القادمة مش تقوموا بها كما مؤخرا قمتوا بها في تنبيب حملات نظافة حملات متواصلة وآخرها معناها منذ أسبوع تقريبا في قبلي القديمة على مستوى قبلي القديمة وبعض النقاط قبلي وين ما جينا ملحوظة مذكورين معناها شوفيه معناها عملت المستودع ورئيس المستودع وين ما تجي ملحوظة ساعات حتى على الفيسبوك يتفاعلوا في نهارها فما ملحوظة صدقني الأسبوع اللي فات جت ملحوظة من مواطن على الصفحة بتاع فيسبوك رئيس المستودع سيمون الخالدي والتدخل صار في لحظة معناها في نهارها معناها ونهارها مطر معناها وتحية لهم معناها صراحة ممتاز إن شاء الله ربي يوفقهم كل التوفيق إن شاء الله إلى كل العمل عملت النظافة وإلى كل الأعوان اللي يخدموا معناها في البلدية وحريصين على نظافة المواطن وأمنه كل التوفيق لكم إن شاء الله سي إبراهيم يعطيك الصحة على التدخل كما قلنا معناها المواطن اليوم يتحمل مسؤولية كبيرة دونك عنده دور كبير باش يكون معناها باش يتدخل في هالتوقي هذا من الناموس وكل الحشرات كما تحدثنا مذكر وتحدث سي عماد اللي راهو ما فماش كان ناموس فما ما يفوق معناها 3000 نوع من الحشرات وكما قلنا 90 منهم خطير ويؤدي الى الموت دونك ما يلزمناش نستهينوا معنا بالموضوع فما نقطة حبيت نشير لها فهمي نرجع لكلام سي إبراهيم قال معناتها راهو فما تدخل يصير سريع هو صحيح زي الأسبوع اللي فات صار تدخل للسوق الأسبوعية ونظفوه كل راهو زاد بالله كيف كيف دعوة المواطن راهو مثالش معناتها هو نظفوه الأسبوع هذايا بعد بعد السوق مثالش حتى أنتم معناتها البايع كيما تلمد تبشك تجيبش سلعتك تجيبش تروح مثالش نجم تلمد شوي من الفضلات منه ومنه خلي معناتها ما نزيدوش حين نكثروا عليهم بعد نقولوا البلدية ما أدتش الدور للأسف عايشة كما قلنا المواطن وكل معناها طرف فينا يتحمل مسؤوليته في النظافة مع تضافر مجهودات البلديات والسلطات دونك إن شاء الله تكون الأماكن كلها نظيفة دونك فاصل كسير باش نرجع نستقبلوا السيد مدير الجهة والشؤون الدينية نتحدثوا على سيادات الإدارة لشهر رمضان خليكم معنا كلمونا على 75 493 859. منا منا ليقا كازا بلانكا كنا قلنا لقى كازا بلانكا إذن موصلين معكم 15 دقيقة عن فزاو في. مرحبا بكم الناس الكل ما كنت تتابعوا في 100.9 هي الموجة اللي تنجموا تسمعونا عليها، وإلى ترادب الفيرا دون فزاو أبواني تكلمونا على 75-493-8-59 وشاركونا في كل المواضيع اللي نطرحوها. تحدثنا على الناموس، أي تحدثنا على الناموس، شفنا مقترحات العباد، شفنا تشكياتهم. أيوة. كيف زادا شفنا شنو هو المخاطر متاحة، شفنا زادا الإجراءات الوقائية اللي تقوم بها الحفظ الصحة. تحدثنا زادا على في خبر وتعليق على غلاء الأسعار، تحدثنا على غلاء الأسعار. أيوة. على زادا باش نمشو عايشة مع سيد مدير جهوي للشؤون الدينية اللي حاضر معنا تويكا في الـ في الـ في الـ في الاستوديو، باش نتحدثوا على تحذيرات إدارة الجهوية للشؤون الدينية، شنو حضرت لشهر رمضان. مرحبا بك سيد مدير. شكرا سي فهمي، شكرا للأخت عايش على الاستضافة، وتحية طيبة إذن هذا المساء لكافة مستمعي ومستمعات راديو نفزاوة أف أم. شكرا. أكيد كل المستمعين والمستمعات يرحبوا بك اليوم معنا في فوروم نفزاوة، نتحدث على إسعادات الإدارة الجهوية لشهر رمضان. شنو حضرتوا؟ نعرفوا شهر رمضان المفضي إن شاء الله على الأبواب تقريبا، معناها بعض الأيام تفصلنا، تقريبا 25 يوم يفصلنا على شهر رمضان المعظم. الإدارة ماذا أو كيف استعدت لهذا الشهر؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في الحقيقة كل عمل لابد له من استراتيجية، لابد له من برنامج، لابد له من تخطيط، لابد له من جدول عمل. احنا منذ شهر فيفري إذن بدأت من الاستعدادات الحثيثة إذن للشهر الكريم. هناك الجانب مادي بطبيعة الحال اللي هو يهم الإدارات والسلطات المعنية. احنا اللي يهمنا هو الجانب المعنوي، الجانب الروحي، الجانب الديني الروحاني. إذن لهذا الشهر الكريم أول الاستعدادات هي نقول إحنا هك الأئمة اللي باش يقوموا بأداء صلاة التراويح. كما نعرف إحنا صلاة التراويح عندها أهمية وعندها قيمة كبيرة، وبارشة معتها مصلين معتها يولوا في رمضان معتها يرتادوا الجوامع والمساجد ويكثر العدد متاعهم، ويحبوا الإمام الحافظ، ويحبوا الصوت الحسن، ويحبوا اللي يحفظ نقول إحنا من رأسه إلى آخره. فكل موسم وكل رمضان إذا نحضروا إذا ونحينوا القوائم متاع الأئمة هذوما اللي هما من خارج الإطار المسجدي اللي لازم تتوفر فيهم إذن شروط، ونحضر وإحنا قائمة معتها رسمية معتها للمباشرين هذوما في التراويح خلال شهر رمضان. هذه بداية إذن بديناها تقريبا من شهر فيفري الماضي. ثم بالنسبة للتهيئة و التحضير مع تجهيز المعالم الدينية أيضا إذا نبدينا على بكري، ديما التحضيرات هي لنقوم معناتها بتنظيف الجامع والمسجد معناتها مكوناته معناتها من الداخل من الساحة كذا، إذا ثم عملية تنظيف دهن تجيير تبييض إلى آخره، هذه نقوم بها مش الجوامع كلها واللي تستحق واللي تتوفر الإمكانيات إذا باش ننجزوا الشيء هذا. ثم أيضا الفرش، ونلاحظ وإحنا حتى في الأيامات هذه بدأ تغيير الفرش مع ديما مع دخول فصل الحرارة معناتها في نفزا وكذا، ديما إذا متعودين نغيروا معناتها الفرش من الزرابة وغيرها يولي هك الحصير معناتها الخفيف وتولي كذا، إذا نحضروا شيء هذي. أيضا الوسائل السمعية البصرية، الإنارة في بعض الجوامع خاصة في المناطق البلدية يوقع تعليق هك اللافتات اللي فيها إذا ترحيب بالشهر الكريم، فيها آيات قرآنية، فيها أحاديث نبوية تحث على الصيام، تحث على فضائل الأخلاق، هذه زادة إن شاء يعاونون الأخيان. هذه بالنسبة نقول وإحنا تحضيرات مادية. أيضا عندنا الأنشطة الدينية التي تقام معتها طيلة أيام وليالي الشهر الكريم. عندنا مناسبات ساعة في رمضان كما ليلة القدر، كما فتح مكة، كما غزوة بدر، نزول القرآن. هذه معتها أغلبية الأئمة وحتى السادة الوعاظ يحضروا لها، إذن نقولوا إحنا محاضرات، مسامرات، مسابقات قرآنية، توزيع جوائز على الحفظة من الصغار ومن الشباب الكبار، العنصر النسائي أيضا إذن يتواجد في المواضيع هذه. إذن نحضروا لها إذن من توا هالمسابقات والأشياء هذه. أيضا برمجة دروس، لك الدروس اللي توقع خاصة قبل أذان أو بعد أذان صلاة العشاء، مغلبها توقع معتها ليليا معتها في انتظار صلاة العشاء والتراويح، ديما معتها الإمام أو الواعظ أو المتطوع يقوم بدرس مدة 10 دقائق 15 دقيقة، إذن لتوعية الحاضرين معتها بأحكام شهر الصيام. أيضا إلى جانب الدروس والمناسبات هذه نتاع رمضان، أيضا ثم مسابقات قرآنية إذن توقع بين معتها بعض الجمعيات القرآنية، بعض الكتاتيب، إذن توقع مسابقات في الشهر هذا وبدينا نحضروا لها حتى من تو، وتتوج بتوزيع معتها شهائد أو جوائز على المتفوقين في الحفظ. هذا برنامج كما قلنا إضافي. أيضا الدروس كما قلنا تكون في الليل، مغلب أغلبها في الليل، وثم دروس أيضا تقام معتها في بين الظهر والعصر. وأحصينا تقريب معتها هذه السنة حوالي 4345 معتها نشاط معتها في المجموع، متوقع نقول وإحنا نقول متوقع وإن شاء الله 4345 نشاط معتها بصفة عامة بين دروس، محاضرات، معتها مسامرات، مسابقات وغيرها، حوالي معتها 3445 نشاط. واضح واضح سي محمد، كل التوفيق إن شاء الله في اللي تقوموا به. لكن فقط سؤال بالنسبة لي، معناها هل تم مراقبة كل يعني الأنشطة اللي تم معناها خاصة من طرف المتطوعين في المساجد؟ لأنه نعرفوا أحيانا تصير بعض الحاجات اللي مش محمودة، معناها فعل هل أنه الإدارة تقوم بالمراقبة ذي ولا؟ شكرا على السؤال معناته من جديد، سؤال هام ومهم. بطبيعة الحال احنا إدارة الجوية للشؤون الدينية معناته ممثلة في السادة الوعاظ المحليين والواعظات، إذن هم يقوموا حسب المستطاع، حسب الموجود، حسب الإمكانيات، لأن ثم تنقل وإحنا عندنا إشكالية معتها في التنقل وفي وسائل النقل وخاصة في الليل، هذا مش معتها مش تبرير. على كل حال إحنا نقوم بما نستطيع وبما يتوفر لدينا، إذن متابعة التراويح، متابعة الدروس، متابعة هذه الأنشطة. وإذا كان نتفطن إلى إخلال أو تجاوز أو كذا، إذن في الحال إذن مع السلطة المعنية مع كذا يتم معالجة الأمر، وخاصة فكل نلقوا تعب خاصة في الأيام الأولى الأسبوع الأول تقريب من رمضان، معناتها ثم شوي معناتها تعب معناتها في من جراء احنا ساعات نقولوا احنا حتى الخيان المستمعين راهو الدين معناتها الدين دين نظام، احنا راهو ثم النظام وأوقات الصلاة ووقت الحج ووقت رمضان وغيرها والزكاة وكذا، هذا كل راهو يعلمنا في النظام. احنا راهو نحبوا النظم ونحبوا الأشياء تكون منظمة، نحبوا أكل الأشخاص اللي باش يصلوا كذا يكونوا معتها محل إجماع من المصلين، ما يثيروش معتها إشكاليات وكذا، احنا نجيبوه باش معتها لتحسين الوضع كذا، إذا به يولينا معتها بالضدة وتولينا أمور سلبية، وإن شاء الله يتفهموا الناس بالأشياء. واضح سي محمد، مازلنا مواصلين معك، لكن قبل هذا نخرج فاصل قصير ونرجع معكم بعد شوي إن شاء الله، معناها 5:35 باش نتحدثوا على موضوع شركة البسنة والغراسة والبيئة في قبلي، باش نسمو تصريح سيد ولي الجهة. انتو زاد اللي عند ما يضيف يكلمنا على 5:34 859. فاصل قصير ورجعنا. إذا ماهر زيني وصلنا الخمسة وثمانية وعشرين دقيقة عن نفسه. فمرحبا بكم الناس الكل, مازلنا واصلين معكم حتى للستة. بعد شوي كما قلنا نتحدث على شركة البيئة والغراسة والبسنا باش نسمع تصريح الوالي, وانتم زاد اللي حاب يكلمنا يكلمنا 5 بين 4 8 8 9 5 ويوصل صوته. مازال معنا سي محمد النصري المدير الجهوي للشؤون الدينية بإقبالي, نتحدث على استعدادات الإدارة لشهر رمضان المعظم. إذا ماشيين معك, مازلنا معك سي محمد. إذا كان فما منظف بخصوص الاستعدادات متاعكم وإلى الأنشطة كما تحدثنا معنا تقريبا فما 4345 نشاط متوقع بين الدروس والمسامرات والمسابقات دونك معناها في شهر رمضان بطبيعة. وتحدثنا زادة على أنه الإدارة إن شاء الله باش تضبط آلية واضحة أو خطة واضحة لمراقبة كل أنشطة وأنها تكون ما يعني أنشطة معتدلة تدعو إلى معناها للمرجو, ما تكونش عندها يعني نتيجة عكسية. إذا كان فما إضافة بالنسبة للإدارة بالنسبة لشهر رمضان. شكرا. إحنا كما قلت تقريبا حوالي 25 يوم إذا تفصلنا عن شهر الصيام. إن شاء الله معناتها نتوجه معناتها الأئمة الخطابة والوعاظ المحليين واللي باش يطوعوا معناتها للتراويح والدروس وكذا, ان شاء الله كيما تعودنا يتناولونا كيما قلنا هك المواضيع المتعلقه معناتها خاصه بالسلوك. احنا الاشكاليه راهي اشكاليتنا احنا العرب والمسلمين بصفه عامه واحنا التوانسه بصفه خاصه اذا هي سلوكنا في وقت الافطار او في رمضان اللي تاكد اكثر. احنا على سبيل المثال احنا رمضان هو فيه حتى جانب صحي, يعني الإنسان باش يحافظ على الصحة ويقلل من الأكل ويصبر ويمتنع عن الأكل من الفجر إلى المغرب كذا. احنا بالعكس نعوضوا هك الفترة هذيك كل 12 ولا حتى 15 ولا 18 ساعة إذا صيام نعوضوه في الليل معناته بالأكل ومعته وتخمه ونجر عنها للأمراض ومعته والمعدة وغيرها, وفي الأخير معناته ترمى في الفضلات وترمى في كذا. والسلوك متاعنا معناته يكثر الغش ويكثر معناته الغش والغش والخصام والكذب معناتها والنفاق وغيرها. هذه بالعكس احنا كنا معناتها في شهر الصيام باش نتخلوا على الاشياء هذه اذا بينا معناتها نزيدوا فيها كذا. ان شاء الله معناتها ايمتنا والقائمين على النشاط هذايا يوعوا الناس معناتها خاصه في السلوك العملي للصائم خلال يوم او ليل رمضان. وكيما نتوجه ايضا للسلطات الجهويه والمحليه, احنا ما الامكانيات محدوده معناتها نقولوها بكل صدق معناتها وزاره الشؤون الدينيه ديما امكانياتنا محدوده وضعيفه وكذا, يعاونونا على الاقل في تنظيف معناتها محيط الجوامع كما تعودنا في السنوات الماضيه, يعاونونا اذا في تنظيف محيط الجوامع معناتها في تنوير الجوامع ولا تنوير الشوارع والانهج والساحات القريبه من الجوامع, كما قلنا تعليق اللافتات, يعاونونا بالدهن وتبييض معناتها بعض المعالم. هذا ان شاء الله مطلب معناتها باش نوفروا الراحه معناتها الماديه والمعنويه للمصلي, وهذاك هو الغايه وهذاك هو الهدف الاسمى. كل التوفيق لكم سي محمد بن نصر المدير الجهوي للشؤون الدينيه بقبلي, وان شاء الله معناها رمضان كريم وإن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم ومن الناس كل تسمع فينا, وإن شاء الله رمضان معناها يعود بالبركة والخير على الناس كل إن شاء الله. وجدد شكري لكم وبارك الله فيكم وربي يثيبكم إن شاء الله. شكرا لك وكل التوفيق لك سي محمد بن نصر المدير الجهوي للشؤون الدينية بكبير. ما زلنا موصلين معكم بعد شوي باش نرجع مع موضوع شركة البيئة والبسنة والغراسة اللي عليها معناها برشا كلام عايشة كما قلنا وبرشا تعليق ونسكل تسأل وقتاش الشركة دي اللي كانت معناها تم احداثها في 2017 ولليوم يعني منتصف 2019 ما فماش حتى شيء على النتيجة والخاصة بانتداب العملة والإطارات اللي تقريبا في حدود 590 واللي شاركوا فيها ما يزيد على 16,000 عاطل عن العمل. دونك تليفوناتكم كنا نستقبلوها على 75-439-859 وبعد شوية باش نسمع تصريح حصري للسيد والي الجهة. خليكم برونشين ديما معنا على 100.29. على إذاعة نفزاوة اف ام صوتك مسموع. فروم نفزاوة الستة غير أربعة رجعنا لكم مستمعينا باش نواصلوا فقراتنا باقي فقراتنا فهمي تقريبا الحصة أوشكت على الانتهاء وصلنا لآخر موضوع لليوم هو الموضوع نتصور الأكثر أهمية والناس تستنى فيه وتستنى فيه جديد فيه اللي هو شركة البيئة والبسنة والغراسات بيك بلي أكيد عايشة ناس كل تستنى في نتيجة البسنة ناس كل تستنى شنو جديد في الشركة هذية الشركة هذية اللي تم إقرارها بأحداث أحداثها بإقرار وزير في سنة 2015 هي 2015 وبدأوا في 2017 أيوة كان وقت مجلس وزاري انعقد مع وقت حبيب السيد وزير رئيس الحكومة اللي اختار في قبلي وتم احداثها يعني فعليا سنة 2017 وتم تعيين رئيس مدير عام للشركة هذه وفتح يعني المقر الانتدابات فتح المقر ثم منها الى انتدابات كان البداية 10 وبعد 590 أيوة 600 يعني تم انتداب 10 وفي انتظار 590 حلوا معنا باب المناظرة ترشحات ترشحوا لها 16,000 عاطل عن العمل من أصحاب الشهادات العليا ومن غير الشهادات العليا وكان من المفروض في نصف أو منتصف 2018 يعلن على النتائج الأولى وحتى موفى سبتمبر 2018 يعلن على النتائج متاع الثانية اللي التو ما تحلش معنا لم يفتح باب الترشح للدورة الثانية يعني كان مفروض في موفى 2018 يتم انتداب 1200 عاطل عن العمل لكن لليوم اللي هو 9 أفريل 2019 حتى يعني الدفعة الأولى لم يعلن على الانتداب متاحة في كل مرة نسمع كلام جديد كل مرة نسمع تصريح مسؤول يقول اللي قريبا سيتم الإعلان على النتائج قريبا سيتم يعني الإعلان على النتائج هذه فما إشكاليات يقال أنه في مكتب الدراسات فما إشكاليات في الفرز فما إشكاليات يعني حصلوا كل مرة نسمع حاجة أكثر شيء دي ما يقولوا فما الإشكاليات ما هيش هني معناتها ما هيش في الجهة ما هيش في المجلس نتاعهم ما هيش في لجنتهم عندهم إشكاليات أخرى معناتها في الوزارة ولا ما نعرفش كيفاش كل مرة حصلوا نسمعوا كلام هنا باش نشوف شنو أكيد عايشة العديد من التعليق موجودة على صفحة الفيسبوك راديو نفزاوة الناس كل مستاءة والموضوع حاضر نطرحناه اليوم بطلب من المواطنين ومن الناس يعني في كل يوم تقريبا يتم الاتصال بنا عبر الهاتف يطلبون على الجديد في شركة البيئة والغراسة إلى أن معناه فمشكون يتهم اللي متوطئين يعني مع هم عندهم الحق المدة الزمنية فهمي طوالت حتى به هو ساعات في كل شيء يتم التأخير في بعض النتائج لكن مش لدرجة هذية معناته نورمال مو اشتر 2018 تكون الإعلان عن النتائج تو هنا في 2019 إلى حد الآن ما فهم حد شيء وكما قلت رأيت يتهموا فينا معناته ديما إذا تنفذوا مهي شيء معناته ممكن يسخلونا يمكن حتى من اللجنة ولا ما ندريش كيفاش باي على كل الناس اللي تحب تسأل وإلا توصل صوتها تكلمنا على 75-493-859 كلينا تصريح حصري اليوم من والي الجهة السيد سامي الغابي اللي اتحدث وقال اللي ثم ناس يعني على لسانه ثم ناس تجبد في الموضوع لربما لأجل دعاية انتخابية ونقول له ما عندك وين باش توصل بها دونك نسمع بعضنا تصريح والي اقبل لي ورجعين نستقبلوا تليفوناتكم اذا كنت تحبوا تدخلوا معنا اليوم ما نجم نقوله فهمتني ولا على شركة البيئة الا كان وان نقوله قرار بقي يعوزه التنفيذ فيما معناه احنا على مستوى الجهة كان عندنا بعض الاجراءات لابد من القيام بها وكنا أوفينا بذلك وقمنا به هات نرجع للقرار الساعة من الأول قرار منذ ديسمبر 2015 حتى لا يتجدد معناتها نقول أنا فهمتني ولا عملية إحياء الموضوع منذ ديسمبر 2015 وفي الوقت ذاك ما تمش تنفيذه نفذناه منذ 2 نوفمبر 2017 وكانت جلسة تأسيسية للشركة وكنا عملنا شركة وكذلك عملنا الانتدابات بتاع نواه الإدارة دونك على مستوى جهوي كنا قمنا بكل ما يمكن فعله نتعدوا لل 590 اللي هما يعتبروا الترانش الأولى بتاع 2000 ال590 اظن تو في الاجراءات بتاع المناظره، الناس قدمت وناس بنات معناتها احلام وكل شيء، وهذا نعرفوه وهذا معناتها متيقنين منه ونعرفوا لكل واحد يستنى في فرصه عمل. لكن السؤال يبقى مطروح، كيفاش مش يتم خلاص الناس هذونا اذا كان ما عندكش ترفيع في راس مال الشركه من 400 مليون الى 5 مليارات؟ قرار التنفيذ هذا عند شكون؟ بطبيعه الحال لهنا اذا كان ما خصصتوش انت على مستوى الميزانيه يلزم تخصوا من الامور بتاع الماليه العموميه. اليوم على مستوى الماليه العموميه كنا بعثنا لوزاره الماليه، مش جهوي مثلا التزم المجلس الجهوي في حد ذاته هو عنده نسبه 37% من راس المال. اليوم يا هل ترى المجلس الجهوي قادر باش يرفع معناتها من نسبة 37% من 5 مليارات؟ شوف قداش باش تطلع لك. واليوم هو ميزانيته في حد ذاته اللي هي 2 مليار و800 ماشية نسبة 70% منها و80% منها بالتأجير، فهمتني ولا؟ دونك ما هي إلا كان جماعة عمومية محلية ما تنجمش في حد ذاته، ما تنجمش تعمل هي تساهم معناتها في ترفيع. هي ساهمت في التأسيس واعطت 37% معناتها من قيمة 400 مليون، لكن ما تنجمش تعمل ترفيع اليوم مجلس جهوي. اليوم احنا كنا رسمنا عديد الاطراف وكنا طلبنا حتى البريود اللي فاتت في وزارة الصناعة وحاضرين معايا بعض السادة النواب، ومن ضمن الطلبات بتاعنا هو عملية الترفيع في رأس المال هذايا، الا اني في حد ذاته وزارة الصناعة تقول لك لابد انه فهمني ولا نحيلوا الملف في الرئاسة الحكومة باش نجتمعوا مع جميع الاطراف وننفذوا هالمشروع هذايا. بقى اليوم احنا من جهتنا رانا زدنا بعثنا لمصالح رئاسة الحكومة وأشعرناهم بالموضوع هذايا، لأنه موضوع الناس كل معناتها تستنى فيه. وراو اليوم مش معناتها حتى إذا كان باش ترفع في رأس المال هات الرفع ساعة في رأس المال ويصير معناتها قرار على مستوى مركزي، بقى بعدين الشركة شنية شي مش تعمل بالضبط ومش تخدم العباد ومش تخدم الناس. دونك ثم بلون دو ترافاي بلون داكسيون يلزم تحضروا أيضا الشركة. اليوم انت كي باش تحافظ على ديمومة الشركة وين باش تحط الناس تخدم؟ هات سيدي بعد ما يصير هالقرار هذايا ونقولوا صحيح جاء مثلا 5 مليار اي وين باش تحطهم يخدم؟ دونك يلزمك لهنا تعمل تاع اجراءات تعاقديه، يعني بعض العقود سواء كان مع الخواص ولا مع المؤسسات العموميه. سيد الوالي هاو سؤال اليوم يا اخي معقول انا نحضر العصيره قبل الجامعه؟ توا احنا اسسنا للشركه والشركه عندها 3 سنوات مثال، ونجوا اليوم نبدو نتحدوا ونقولوا احنا مش عارفين ايش باش يخدموا خي الناس هذيك مقدمه مطالب على اساس ان عندنا كوتا معينه لاصحاب الشهاده العليا معطين العمل والبقيه اللي اي توا اسمعني هذا بطبيعه الحال البلان يكون على مستوى اداره الشركه، واضح؟ إدارة الشركة الإدارة العامة بتاع الشركة لابد وأني تعرف كل واحد وين باش يخدم بالضبط. ما هو زاد اليوم سيد الوالي آخر سؤال، اليوم ما غير ما نمسوا شعبوية وما غير ما نمسوا ولايات، اليوم كي نشوفوا ولايات أخرى مجاورة يعني مجاورة يوقع التسريع ويوقع التفعيل فيما يتعلق ونشوفوا ولايات قبلي اليوم وين المشكل؟ هذا ما نطالبوا به، وكنا قلنا وأنه مثل ما يطبق على ولايات مجاورة يتم التطبيق فهمتني ولا على مستوى ولاية قبلي، وهذا ندافع عليه ولا فخر مانيش ندافع عليه معناتها هكاكا من سبه لا ندافع عليه، لأنه فهمتني ولا ولاية قبلي ما هي إلا كان ولاية تونسية يطبق عليها نفس معناتها نقول أنا الامتيازات ونفس يعني التشريعات. بقى إذا كان ثم ناس اليوم اللي ديما تقول ويني ويني النتائج ويني كذا، ممكن ثم ناس صحيح وأنه تطلب العمل، لكن ثم ناس قاعدة ديما تجبد في الموضوع لربما لأجل دعاية انتخابية وقول له ما عندك ما عندك وين توصل بها، لأنه القرار في حد ذاته ما هوش عند الوالي راهو عند المصالح المركزية. وبقى الوالي بالنسبة له عنده ما هو كتابيا وما هو جرى في جرته على مستوى الجلسات لأجل تنفيذ هذا القرار ويعرف شنو ثم. إذن هذا تصريح والي إقبلي حصري لإذاعة نبزاوة سيد سامي الغابي كان وضح بخصوص شركة البيئة والغراسة والبستنة، علما أنه كنا اتصلنا بالسيد المدير العام للشركة اللي كيف صرح اللي ما فهم حتى حاجة جديدة وما عنده ما يضيف بخصوص الموضوع هذا لأنه تبقى ديما إشكالية الفرز واوا. بالنسبة للنواب حاولنا الاتصال، بالنسبة كيف سيد إبراهيم بن سعيد قال ما عندي منظيف في الموضوع هذا لأنه ما فهم حتى حاجة جديدة. السيدة حبة ضيف الله كنا اتصلنا به بأكثر من مرة ولكن لم نستطع الحصول عليها. إذا بقية الناس اللي تشوف أنها تنجم تقدم ولا تنجم تضيف بالنسبة للموضوع هذا دونك تتصل بنا على 75 493 58، نجم نقبل زادة تعليقكم بالنسبة للسيد تصريح السيد والي قبلي كيفاش تشوفوه. دونك كيف زادة تكلمونا على 75 493 859 و بالنسبة ل 16,000 أو ما يزيد على 16,000 اللي كانوا تقدموا صراحة معناها قمنا للنجم نقوموا به. عائشة اتصلنا بجميع الوزارات ولكن لا حياة لمن تنادي، ما فما حتى إجابة واضحة. هو فما نقطة معناتها هني شدتني نقطة في التصريح. هو كان وضح سيد الوالي، وضح الإشكاليات، إن فما إشكاليات في الترفيع، في ترفيع رأس مال الشركة، فما إشكاليات حاصلة بين الجهة وبين الوزارة يمكن الفوق. حب هو يوضحها أكثر للمستمعين، راه الإشكال ماهوش على مستوى جهوي، لكن راهو فما إشكاليات أخرى تابعة للترفيع في رأس مال الشركة. لكن زاد شدتني كلمة أو سؤال زميل الهادي بصفة، إذا كان معناتها إذا كان ما فماش الإمكانيات اللازمة أو نقول إحنا معناتها كما قول هو بلون دو ترافاي واضح، علاش معناتها نزربوا في تقديم المطالب؟ علاش نضربوا في معناها تقديم المطالب ومعناها الناس كل بنات طموحها وأحلامها شباب هذو معطل العمل على الشركة اللي بين ظفرين نعتبروها وهمية، بما أنه إلى حد الآن ما فهمش التفاعل. وعلي يقول لي إبراهيم الحرابي يرجع معنا عبر الهاتف، يحب يدخل في نفس الموضوع. مرحبا بك مرة أخرى إبراهيم. إبراهيم مرحبا بك. ألو. مرحبا بك إبراهيم. إذا مرحبا بك، كنت تسمع ما نعرفش في تدخل أو تصريح والي الجهة اللي اعتبر أنه الشركة دي معناها ما عنده ما فماش حاجة جديدة، واعتبر انه الناس اللي تتحدث على فما بعض قال من الناس اللي تتحدث على الموضوع هذا او الشركة ذي ممكن لاجل دعاية انتخابية نقول له ما عندك انتوز. دونك شو تعليق؟ والله ما عندي حتى تعليق، جواب مش في محله مش في بلاصته. انا واحد من الناس دعيت قبل الوقف احتجاجية أمام قرار الولاية ضد الشركة هذه باش نطالبوا بالنتائج. لليوم ندعي، واليوم ندعي بغلق الشركة أصلا. تو أنت تقول لي ما عنديش الإمكانيات باش نخدم الناس، وأنت صبي لك 400 مليون تمشي تخدم بهم رئيس مدير عام ياخذ 3 ملايين كل شهر، فهمتني ولا؟ وسيارة وظيفية ما فهمش شركة سكرها عليك هذا كله. خاطر كما نشوفوا الشركة هذه شركة يلوحوا في الكرة على الوزارة، رئيس المدير العام عرفت الوزارة قالت له جيب لي بلون داكسيون باش نصب لك فلوس على أساس نصب لك 5 مليارات، ما بعثش بلون داكسيون. يعني المشكلة فيه هو في السيد المدير العام تاع الشركة، أنه ياخذ في أني شوفها إهدار المال العام. شو يصنع السيد؟ شو يخدم بالضبط باش ياخذ 3 ملايين وسيارة وظيفية؟ يعني الخدمة ما فهمش لل 560-590 عون وإطار، وفهم للرئيس المدير العام شو يصنع؟ ونضيف على كلام السيد الوالي اليوم، رانا السياسة نخدموا فيها ونخدموا فيها بلاش السياسة، وكان حب نوظفوا اتفاق 26 أوت فيه أكثر من 200 نقطة، وكان حب نوظفها تنوظفها على فشل الحكومة متاعها هذه وعلى برشا حوي، لكن احنا ما نخدموش في السياسة. أنا واحد من الناس ما عندي ما نخدم في السياسة، نصير مستقل وما عندي حتى نية باش تخدم الانترشح انتخابات لحتى كان هو شوفها المنظرة لك. أنا زادة نقول له فما ناس ربما مخبي النتائج هذه لغاية انتخابية زادة، أو نعكس أنا سؤال آخر، ربما فما ناس ومانيش عارف هو لمن ينتمي، معنا يوسف الشاهد ولا الجماعة الأخرين تعني ده مانيش عارف، ربما فما ناس مخبية نتائج هذه باش تخدم بها في الانتخابات الانتخابات. هذا النطرح يعني مش الناس تخدم اللي يقول لك واه النتائج تقول لها تحب تخدم السياسة، خاصة وانها طالت اكثر من المدة معناها المتوقع. يا خويا اعطي بها يا سيدي، اعطينا النتائج واخدم انت السياسة. هذا شكرا بحنا. واضح، شكرا لك إبراهيم الحرابي، كنت معنا حول معناها نتائج متاع شركة البيئة والغراسة والبسنة اللي حاولنا كما قلنا عايشة بكل الطرق أنه نتحصلوا على معلومة جديدة خاصة بالشركة ذي، على الناس اللي تسأل فينا يوميا ويحبوا معناها نعطونا نعطوهم معلومة واضحة حول شركة البيئة والغراسة والبسنة، شنو جديد فيها وشنو معناها وقتاش النتائج ذي باش باش باش معناها يتم علينا عليها. أيوة. هو فهمي عندهم الحقرة كما كنا نحكو كل واحد من وجهة النظر متاعه، كان ينجم كما قال لك معناتها قال يسكرها هو من البداية، علاش يتم الافتتاح إذا كان ما فهمش حاجة واضحة، حاجة واضحة. إذا كان ما فهمش حاجة واضحة مش لازم هو احنا صبرنا ياسر في قبل المواطنين والشباب، هي صبرت ياسر نتصور لكان صبروا لنعملوا بلون داكسيون تاعهم بلون ترافاي تاعهم ومن بعد تالي أعلنوا على الافتتاح المناظرة هذه كان يكون خير، خاصة أنه إبراهيم تو طرح نقطة مهمة عايشة، هي شركة البيئة والغراسة والبسنة هي نقطة من مجموع نقاط تم الاتفاق عليها في 26 أوت 2017، وتوا معناها وعد وقتها الوزارة أو وزير رئيس الحكومة كان وعد يعني بتطبيق العديد من الاتفاقات اللي صدرت واللي اللي كانت نتيجة الاعتصامات وقتها في ولاية إقبلي. إن شاء الله في القريب العاجل يتم الإعلان عن نتيجة الشركة ذي، وإن شاء الله في القريب العاجل عايشة نسمع أخبار جديدة. معناها على كل احنا فاهمين باش نتبعوا لها باش نبقوا ديما نتبعوا الموضوع بما انه معناتها موضوع راي عام الناس كل تنتظر فيه، وان شاء الله في اقرب الاجيال ان ان شاء الله. عائشة علي يقول لي الوالي، الوالي موجود معنا عبر الهاتف حاب يدخل معنا، اذا كان فما توضيح نجمو ناخذوه ناخذوه معنا عبر الهاتف. مرحبا به. اذا كما قلنا ان شاء الله باش نواصلوا معناها عايشة في يعني طرح كل المواضيع والبحث في كل الجديد الخاص بالاتفاقات والا المشاريع الموجوده في ولايه إقبيل. ان شاء الله نحاولوا انه تكون حاضره معنا في برنامج فوروم نفزاوة، انتم زاد اللي حب معناها يطرح أي موضوع يكلمنا على 75-490-950 ويعطينا بكل الملاحظات وبكل الإضافات. مرحبا بكم الناس الكل. علي يقولي سيد ولي موجود معنا عبر الهاتف فما إضافة. مرحبا بك سيد ولي. مرحبا بك ومرحبا بالسادة المستمعين خويا فامي. مرحبا. هو هام ياسر وأنه يقول لك إذا كان ثم فهمتني ولا رمانة يا تنفركور رمانة. أكيد جدا. أكيد جدا. وكما راني كنت صرحت في تصريحي كنت واضحة وحاولت باش نبسط للناس شنو عملنا على مستوى جهوي، على مستوى جهوي ولا نزايد على أي حتى واحد، على مستوى جهوي قلنا راهو القضاء منذ ديسمبر 2015 منذ زيارة السيد رئيس الحكومة السابق اللي هو سي الحبيب الصيد والناس الكل تعرف هذي. أيوة. لكن منذ 2015 إلى 2017 لم يفعل. مسار التفعيل بتاعه كان في 2 نوفمبر 2017. واحنا من خلال الحرص بتاع تشكيل ونقول انا بتاع التأسيس بتاع الشركة هو في حد ذاته شو مفكر، انا مفكر في الثقة بين مؤسسات الدولة والمواطن. لانه في الاتفاق بتاع 20 أوت 2017 شنو صار بالضبط؟ ما هو على اساسه انه حبينا نرد الثقة. أيوة. وهذا هو ما نخدمه عليه الناس كل. اكيد. ايوه. شركة البيئة من ضمن المساهمين الناس الكل تعرف، وأنه المجلس الجهوي مساهم في التأسيس بنسبة 37%. هذا دور الوالي كرئيس للمجلس الجهوي مساهمين بنسبة 37%. لكن في قرار الترفيع تعرفوا أنه قرار الترفيع هو قرار هو السيد الوالي. فقط باش نسأل سؤال، بالنسبة لـ 37% هذه من يوم التأسيس معناها من البداية؟ من يوم التأسيس من يوم التأسيس. ثم هم بعض الأطراف اللي مساهمين، مساهم المجلس الجهوي للولاية مساهم بنسبة 37%. ثم شركة اسمها لسان دي بي اللي هي عجيل نقولوا احنا مساهمة أيضا بنسبة، ثم شركة سوديس هذه شركة التنمية للجنوب. أيوة. كيف كيف زاد مساهمة بنسبة. ثم أيضا عنا الديوان تنمية الجنوب مساهم بنسبة، ثم عنا ليتيكا مساهم بنسبة. تفهم فيها ولا؟ أيوة. باهي النسبة الأكبر والنصيب الأكبر هو عند المجلس الجهوي. والناس الكل نعرفه وأنه المجلس الجهوي في حد ذاته سمعني حتى ما ليس من باب الدعابة وإنما من باب الحقيقة. أيوة. مرات رأي الحقيقة تبدأ مرة. اليوم المجلس الجهوي برسك إن لم نقل وأنه أضعف معناتها ميزانية على مستوى والولايات لكل المجالس الجهوية. ينجم يكون معناتها من الخمسة، هات نقول الخمسة باش ما نقولوش آخر واحد، من الخمسة للأواخر يعني. فيه 2 مليار و800 زوز مليارات و800 فيها نسبة 70-80% ماشية تجير، فهمتني ولا؟ فهمت. حتى كتجينا احنا جينا فلوس في إطار وزارة التنمية، تجي لك البرنامج جاي للتنمية وتعرف اللي هي كانت محور جلسات باش ما نبعدوش بعيد. اليوم شركة البيئة عديد من الأسئلة تطرحها شركة البيئة. أنا واحد من الناس ماذا بيه تخرج النتيجة. لكن وقتها سمحني كي مش تخرج النتائج هي الناس اللي في تمت نهائيا فيين عين شكون باش يخلص وين باش يخدموا بالضبط شكون باش يخلص. اما يلزم لنا فما ترفيع الساعه باش تعرف منين بين ظفرين منين مش نجبد فلوس باش نخلص الناس. سيد والي على مستوى اداره الشركه قبل ما نقدموا شويه سيد والي بالنسبه للترفيع بالنسبه كيفاش باش نخلصوا العمل او الاطارات في الشركه هذه السؤال الترفيع. هذا اي ترفيع اخوي فهمي فقط سؤال بل ترفيع سيد والي جيست سؤال علاش تم فتح باب يعني الانتداب اذا ما دام فما هالاشكاليات وهذا هاي. السؤال يسالوا فيه اكثر سؤال هذا السؤال المطروح بالعكس شوف أنا بكري كنت نسمع في تدخل ديجا أخونا إبراهيم نوجه له تحية وإبراهيم في حد ذاته راه وأنا متأكد وأنه من ضمن الناس زاد المشاركين في المناظرة فهمتني ولا هو في حد ذاته زاد معلق أمال على الشركة ذي فهمتني ولا أيوة باهي وما هو اللي كان عاطل على العمل له في حد ذاته باهي وحقه هو وحق المسؤول قلت لي أنت علاش عملنا المناظرة أيوة قلت لك أنا راني مشيت في إطار إعادة منسوب ثقة أو الرفع منه إن كان موجود بين مؤسسات الدولة والمواطن. قلت لك رانا عملنا النواة بتاع التأسيس عملنا تأسيس الشركة وعملنا الانتداب بتاع نواة الإدارة ويلزمنا نمشوا في الإجراءات باش نعملوا المناظرة في الجزء الأول يلزم نمشوا علاش ومو على الأقل كيتبلغ على مستوى رئاسة الحكومة وعلى مستوى وزارة الصناعة تلقى معاك تلقى يقول لك شنو وين وصلت انت قول له انا رانا تو فهمتني ولا وصلنا لل نقول انا للبارتي لولا الطروش لولا واللي فيها هذه راهو وصلنا تو لفرز الملفات باش ينجم يمشي معاك لكن هذا بعدين وين ما يسمى ميزانيه ثم فلوس تتعطى بامر استثنائي اللي هي لازم تجي من التمويل العمومي ما تنجمش تجي من بلاصه اخرى التمويل العمومي مش كل ماشي يعملوا لنا يلزم تعمل وزارة المالية يلزم تحطها في عين الاعتبار وهذا راني طرحته وانا طرحته في جلستين في وزارة المالية وطرحته ايضا في جلسة في رئاسة الحكومة وقلت له ما عندناش حتى باب اخر يلزمني يصير تمويل عمومي ولهنا ممكن توا سي ابراهيم انا سمعته كلي جنة شوية على السيد مدير عام الشركة باش ننزوه راهو بعث ان بلون داكسيون بعثوا ديجا بعث شنو برنامج العمل بتاعه بعثوا لمصالح بتاع وزارة الصناعة يعني وزارة الصناعة يلزم هي تبعث ايضا لوزارة المالية وتقول لها هاو كيفاش هاو برنامج الشركة في حد ذاته فهمتني تو خويا ولا باش ما خلينا ننزهوا معناتها الراجل اكيد هو بعيدا على اي ما يمكن معناتها تقديمه صحيح كما يقولوا فيها راهو ما نجموش نغطوا عين الشمس بالغربال ولا ما نجموش فهمتني ولا نقولوا لا هذا راهو اشبيه هاو قاعد يخلصوا برا لكن هو سؤال راهو سيد والي هو سؤال راهو معناها الناس اليوم عندها الحق انها تتساءل معناها اي انا شوف اي عاطل عن العمل عنده الحق فهمتني ولا باش يعرف النتيجه باش نكون معك واضحه باهي سؤال اليوم شاركين في المناظره حوالي 10700 اللي مشاركين اظن عندهم حق باش يعرفوا شنو هي مصير الملف بتاعه يعني الرقم الامال في حد ذاته الرقم قلت لك انا نزل كل مواطن باهي هما زوز اسئله ولا ثلاثه اسئله سيد والي الرقم اللي عندنا هو ما يفوق على 16000 ملف لا لا لا لا لا لا ثم 10700 وشوي قريب ل 11000 باهي. سؤال سيد الوالي، انت قلت احنا معناها خدمنا من اجل ارجاع الثقه بين مؤسسات الدوله، لحظه بركه، مؤسسات الدوله والمواطن. معناها قلت احنا خدمنا باش نرجعوا الثقه، منسوب الثقه يرجع بين المواطن ومؤسسات الدوله. سؤالي ليك سيد الوالي اليوم، هل انه معناها بعد هالمده هذه الكبيره تعتبر انه منسوب الثقه باش يرجع بالطريقه ذي مع معناها التباطؤ في الاجراءات هذه؟ شوف ثم أترى وأنه كما أنا الرازد ثم تباطؤ في بعض القرارات، مع الأسف ما جاتش معناتها بسرعة. وثم قرارات رو تم تنفيذها. هاو باش نكونوا معناتها واضحين، احنا بسلامة ربي إن شاء الله إن شاء الله، أو نحضروا احنا الرابور فهمتني ولا، ونحضروا نتبعوها القرارات بالقرار بالقرار، ونهبطوها حتى على مستوى الصفحة الرسمية بتاع الولاية، ونجم نكون حتى بحذيك منهار ونتبعوه ونناقشوه بالقرار بالقرار. أنت تحكي على اتفاقية 26 أود، الاتفاقية 26 وما سبق أيضا. ولا أنا ما عندي حتى مشكل، بالعكس خلينا نوضحه للناس. أيوة. شنو هو صار، مهم أنها الناس شنو تعرف تحقق وشنو لم يتحقق. بالضبط. باهي عندكش هذه حاجة. أيوة. أخرها وهذا روى لا شكر، لأنه من واجبنا احنا يلزمنا نخدم ويلزمنا نجيبه للجهة. روى في حد ذاته كي تطرح معناتها الملف بتاع شركة البيئة على مستوى رئاسة الحكومة، قلنا روى لماذا يطبق على ولاية قبلي نهج ويطبق على الولايات الأخرى نهج، باش ما نجبدش الولايات. متأمين ولا؟ واضح. قلنا راي ولاية قبلي جزء لا يتجزل من الجمهورية التونسية، مثل ما يطبق على هذا يطبق على هذا. وإذا يسمى الناس لا تعرفوا راي اللي أنا صرعت به. الحاجة الأخرى، أنا آخر اتصال كان مع سيد مستشار مكلف الملفات الاجتماعية لدى السيد رئيس الحكومة، وكنا جبدنا على زوز نقاط اللي يلزمنا نفعلوهم سريعا سريعا سريعا، واللي هو طال في حد ذاته. الملف مثلا بتاع احداث ديوان تمور. ايوه. احداث ديوان تمور انا والسيد وزير الفلاحه مديناه لمصالح رئاسه الحكومه يوم 23 اوت 2018. قلنا علاش تو قريب السبع شهور، علاش تو ما خرجش في الريد الرسمي. وهذا. في اخر اتصال، وهذا معناتها خاطر بعثت مراسله انا ونبعت له الشيء ذي، في اخر اتصال قال بقدره ربي باذن الله ان شاء الله باش تكون يجو شكون من رئاسه الحكومه باذن الله لهنا، باش تصير زوج حوايج، هو النشر في الرايد الرسمي بتاع ديوان التمور، والحاجه الثانيه هو تصير سيريمونيه ذيك بتاع احداث صندوق تنميه ذيك براس مال بتاع 45 مليون دينار كما عملوا على مستوى ولايه تطاوين، وقت عملوا سيريموني وصار فيها وقت هم عاملين صندوق بتاع 80 مليون دينار. هو الاهم سيد الوالي انه يتم الافتتاح مع البدء والانطلاق في العمل، لانه اليوم نشوفوا برشا افتتاحات ونشوفوا برشا تدشينات، ولكن للاسف مع الطبقة كما نشوفوا. شنو هو الافتتاح بالضبط؟ شنو معناته؟ معناها كما مثلا الشركة البيئة والغراسة والبسنة اللي اليوم معناها موضوعنا موضوع الحديث. فهمتك. لا فهمك. بالعكس أنا كنت واضح ديجا معك. سيد والي، سؤال بالنسبة معناها تقريبا اليوم إذا كان باش نتحدثوا والناس تسمع فينا والناس راهي تطلب في الموضوع هذا، وقتاش الشركة هذه باش تنطلق فعليا في العمل ووقتاش باش يتم الإعلان على النتائج؟ اليوم كنا تحدثنا واتصلنا بالسيد المدير العام، ولكن تقريبا ما فهمش حتى حاجة واضحة حسب تصريحهم. بالعكس يا راهو يا لخير. خلينا نكونوا معناتها واضحين وما نعطوش معناتها اجال هكاك للعباد وبعدين نطلعوا معناتها سمعني بين ظفرين سوف راهو ما نجمش. اسمعني مليح، راهو ما تنجم اليوم تبدا بشكل رسمي وتقول راني مطمن معناتها على خلاص الناس هذونا، وحتى تكون عبر معناتها عقود، راهو يلزم يصير الترفيع بصفه استثنائيه في راس مال هالشركه هذه. واضح. داكوردو. اليوم ما نجم نقول وانه ناس المسألة راهي مش مسألة تعلن عن النتائج. تعلن عن النتائج تو فيزع فيزع تو نكبسوهم يا جماعة. ليه مش المسألة في الإعلان عن النتائج؟ المسألة في الترفيع. نهار اللي تكون عندي اليوم على مستوى رأس مال الشركة 5 مليار 5 مليون دينار، وقتها تفضل الناس الكل نجم نحكوا، خاطرك تكون عندك فلوس، وحتى تكون مازلت ما عملتش معناتها العقود مع مؤسسات خاصة ولا مؤسسات عمومية، ومو على الأقل تكون ضامن خلاص العباد. واضح. حسب رأيك باش يتم الترفيع في الـ في الـ في الـ في الميزانية نتاعها قريبا والا لا؟ خويا فهمي واختي زاد اللي حاضرة معاك، تأكد وأنه الناس الكل فهمتني ولا نجروا على الموضوع هذا. واضح. والله العظيم يليوم من أهم معناتها الهواجس هو شركة البيئة. واضح. اللي أنا واحد من الناس في حد ذاتي حسب رأيي يا أخي ما هو قرار نقول أنا اتفاعل في وقت اللي أنا على رأس ولايتي قبل. يا أخي ما يهمنيش أنا كي اتفاعل 100% كما يسمى نجاح زاد حققناه في قرار على مستوى أرض الواقع ما هكا ولا؟ أكيد جدا، لكن زاد نتفهم تساؤلات الناس سيد والي لأنه نعرف البيئة. لا بالعكس، أنا قلت لك أنا قلت لك أي واحد راهو مشارك راهو يحب يعرف وين ملفه بتاعه وين وصل والنتيجة يحب يعرفها. بالعكس أنا قلت لك ما راني مع المواطنين في تساؤلات. واضح، شكرا لك سيد الوالي، وإن شاء الله مزيد من التفاصيل إن شاء الله إذا كان فما وإن شاء الله جديدة. شوف كيفاش احنا السيد مدير العام، أنا اتصلت به السيد الرئيس مدير العام اللي هو سي محمد وتعرفوه ابن الجهة. أيوة. ورغم الكفاءات بتاع الجهة باش نكونوا معنا واضحين، هو بعث ونعرفه اللي بعث البلان داكسيون وانا مش نزيد ونبعثوه مرة أخرى ونطلبوا جلسة على مستوى رئيس الحكومة بالموضوع ذي. واضح. ورانا طالبينها حتى قبل ومش نزيد ونطلبوها بصفة استثنائية. واضح. الموضوع واضح ان شاء الله يا سيدي تفضلوا، ان شاء الله معناها يتم الترفيع في الميزانيه والاعلان عن نتائج الناس اللي تنتظر. والله هذا من الناس الكل معناتها نستنوا فيه، خاصه على مستوى الترفيع هذا في راس المال. واضح. لانه هو اللي مش يفضلنا المشكل كامل. واضح، شكرا لك سيد والي سامي، شكرا لك يعطيك الصحه، كل التوفيق لك. للناس. اكيد جدا مهم التوضيح للناس، واحنا زاد اخذنا 10 دقائق من عمر البرنامج القادم فقط باش يهمنا ان الناس تعرف وتسمع وتفهم ويتم توضيح كل النقاط. وصلنا لختام الحصة، 10 دقائق من عمر الفقرة القادمة. عائشة شكرا لك على حضورك الاثنين والثلاثة الجاية، ان شاء الله باش يكون نفس الموعد باش نطرحه. اكيد فهمي. أكيد. لو كان فما نعاود نذكر للسادة المستمعين، لو كان عندكم موضوع مهم كيما شركة البيئة والغراسات نجموا تفضلوا بيه من هني طبعا الاثنين القادم نجموا في برنامج فوروم نفزا، والناس الكل كلمونا على 5 بين 4 9 59 وإلا خلوا تعليقكم على صفحة الإذاعة راديو نفزاوة. علي درمولي كان حاضر معكم جانب التقني، شكرا لكم الناس الكل وفي الأمانة.